وعليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أقول وبالله التوفيق، أهل السنة والجماعة كما مر على أن من حكم بغير ما أنزل الله عملا لا يدخل في ذلك الاعتقاد أن ذلك من كفر العمل الأصغر، لأن عندنا كفر عمل أكبر زي السجود للصنم الذي لا يضد الإيمان من كل وجه، وأنه لا يخرج من الملة. وأما إذا دخل ذلك، يعني دخل ذلك العمل تبديل أو تسوير أو استحلال أو عدم التزام، فإنه يكفر بالكفر الأكبر المخرج من الملة. تصديق ذلك إخواني، نحن نقرأ بعض تفسير أهل العلم، وسأبدأ بتفسير أبي المظفر السمعاني، لأنه من أهل السنة والجماعة عند الجميع. ماشي. يقول أبو المظفر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب، وهو قول الحسن: الآية في المشركين. يبقى هذه الآيات فين؟ في المشركين. قال ابن عباس: الآية في المسلمين، وأراد به كفرا دون كفر. يبقى هو حكى قول الآن اثنينهم، واحد للبراء بن عازب، وأن هذه الآيات إنما تكون على ظاهرها وهي في من؟ في المشركين. يعني إيه على ظاهرها؟ يعني في الكفر الأكبر المخرج من الملة. على أننا قلنا قبل ذلك يا إخواني إن المراد بالكفر الأكبر المخرج من الملة هنا أيضا ليس على ظاهر، لأن الآية ليست على ظاهرها عند الجميع، لأن ظاهرها فيها إيه؟ مستحب العموم، فيه العموم، سواء العموم في تارك الحكم بغير ما أنزل الله، أو في عموم الحكم بإيه؟ بكل ما أنزل الله. قال ابن عباس: الآية في المسلمين، وأراد به كفرا دون كفر. قال أبو المظفر: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم. واضح يا أخواني؟ واضح كلام أبو المظفر السمعاني؟ قال: وللآية تأويلان، أحدهما معناه: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا وجحدا فأولئك هم الكافرون. يبقى الأولى يا أخواني حملها على إيه؟ على ما يحدث به الكفر، وعلى هذا سيقدر تقديرا بدلالة نسميها إحنا دلالة الاقتضاء. قال: والثاني معناه: ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني يترك الحكم كلية، وهذا الكلام سيمر عليك أنه لبعض أهل العلم. يعني إيه؟ يعني يترك كل ما أنزل الله فلا يحكم به، سواء في ذلك التوحيد، سواء في ذلك الآيات التشريع والأحكام، يعني كل الإسلام، يعني ترك الإيه؟ الإسلام. قال: فأولئك هم الكافرون. والكافر هو الذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسلم. يبقى هيحمل بما أنزل الله على إيه؟ على عموم ما أنزل الله، على عموم ما أنزل الله. يبقى العموم عموم استغراقي كلي، مش يصدق على كل فرد من الأفراد، لأن العموم يا أخواني يصدق على كل فرد من الأفراد. فإن ترك واحدا فمعناه أنه ترك العموم. لا، هو بيقول: لا، بكل ما أنزل الله، يعني ترك الحكم كلية. فإن ترك الحكم المطلق، مش مطلق الحكم، فهو الكافر. واضح يا أخواني؟ طيب. وقال الواحدي في التفسير الوسيط، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال قتادة: في الآيات الثلاثة ليست والله كما تأولها أهل الشبهات، وأهل البدع وأهل الفرى على الله وعلى كتابه. إنما وإنما أنزل ما تسمعون في أهل الكتاب حينما نبذوا كتاب الله. أظن يا أخواني أسباب النزول وضحت ذلك. وعطلوا حدوده وتركوا أمره وقتلوا رسله. وقال الوالبي عن ابن عباس: من جحد شيئا من حدود الله فقد كفر. يبقى حملها على إيه؟ على الجحود. ومن أقرها ولم يحكم بها فهو ظالم فاسق. يبقى حمل الظلم والفسق على غير المخرج من الملة، وحمل الكفر على المخرج من الملة. وهذا قريب أيضا لما إيه؟ لسبب النزول. وقال طاووس: قلت لابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟ قال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله. يعني يقصد كفرا غير ناقل من ملة الإسلام. وقال عبد العزيز بن يحيى، انتبه بقى، عبد العزيز بن يحيى يا اخواني هذا المقصود به عبد العزيز بن يحيى الكناني. عبد العزيز بن يحيى الكناني، وله قصة في قضية خلق القرآن. عبد العزيز بن يحيى الكناني هو الذي نقل عنه ابن السمعاني ما مضى، اللي هو ايه؟ لو ترك كل ما أنزل الله فلم يحكم به. الآن الواحدية أيضا في التفسير سينقل عنه، صرح بالاسم. المراد عبد العزيز بن يحيى من هنا؟ الكناني. قال: وقال عبد العزيز بن يحيى: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه. يعني لو ترك كل الشريعة فقد كفر، وكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. قال: وأما من حكم بما أنزل الله. انتبه، هيقول لك إيه؟ انتبه، لأن هذا الكلام مفصل والكلام اللي هناك كان إيه؟ مجمل. قال: وأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم بما أنزل الله من الشرائع فليس هو من أهل هذه الآية. واضحة ولا لسه؟ تقول الاعتقاد العمل. أدخل الاعتقاد. واضح؟ هذا قول من؟ عبد العزيز الكناني. وقال ابن مسعود والحسن والسدي: هذه الآيات عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر. والمراد بهنا الكفر الايه؟ كفر. لا انتبه. قال: فكل من ارتشى وبدل الحكم. التبديل هنا ليس على المعنى الاصطلاحي، ماشي، فقد كفر. والمراد هنا بالكفر الذي لا يخرج من الملة. ارجع بعد ذلك واقرا بعض التفاسير الاخرى. انا بدات بهذه التفاسير عشان ايه؟ ما احد يقول اصل هذا تفسير. لا. قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، بين قوسين والظالمون والفاسقون، يعني الايه الايه الثلاثه. قال: نزلت كلها في الكفار. ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم. وعلى هذا المعظم، يعني معظم أهل العلم. قال: فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. خلاص كده. يبقى الآن يقول الحكم بغير ما أنزل الله إيه؟ كبيرة من الكبائر. فيقول هو لا يكفر وإن ارتكب هذه الكبيرة، لكن كلها نزلت فهم في من؟ في الكفار. قال: وبهذا قال المعظم. معظم من؟ معظم أهل التفسير. قال: وقيل فيه إضمار، يعني عندنا محذوب بدلاله الايه؟ الاقتضاء. وقلنا دلاله الاقتضاء هنا وارده وسنقدرها باسباب النزول، لان في الايه الاولى فيها التبديل. قال: وفيه اضمار، اي ومن لم يحكم بما انزل الله ردا للقران وجحدا لقول الرسول عليه الصلاه والسلام فهو كافر. قال: قاله ابن عباس ومجاهد. فالايه عامه على هذا. ماشي يا اخواني. يبقى هذه فين؟ في كل الأمة، في كل الأمة. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك هو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: وقال ابن عباس في رواية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار. قال: وقيل واي وقيل اي ومن لم يحكم بجميع ما انزل الله فهو كافر. عرفنا ده كلام مين؟ مين؟ احنا كنا منذ قليل. قال اي ومن لم يحكم بجميع ما انزل الله فهو كافر. من؟ عبد العزيز الكناني. فاما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. وضحت يا اخواني؟ قال والصحيح الاول اللي هي ايه؟ في الكفار. الا ان الشعبية قال هي في اليهود في اليهود خاصة واختاره النحاس. قال ويدل على ذلك ثلاثة اشياء، منها ان اليهود قد ذكروا قبل هذا في قوله للذين هادوا، فعرض ضمير ايه؟ عليهم. فين في الذين هادوا ايه؟ يحكم بها ها النبيون الذين اسلموا ها للذين هادوا. واضح كده يا اخواني؟ فالنبي يحكم بها في من؟ في للذين هادوا. قلنا وسبب النزول من اول الايات كده، لو جئت بالسياق سياق الايات لعلمت ايه فيما نزلت. لكن المشكلة ان احنا بنعمل ايه؟ بنقتل الايه؟ لهذا السياق ونقطع ونقف عند الايه؟ هذا المحل وهذا الاستشهاد فقط. ولذلك انا اثرت ان اتي بالايه؟ بالسياق كاملا. قال ويدل على ذلك ثلاثة اشياء، منها ان اليهود قد ذكروا قبل ذلك في قوله للذين هادوا، فعاد الضمير عليهم. ومنها ان سياق الكلام يدل على ذلك. الا ترى ان بعده وكتبنا عليهم، على من؟ على اليهود. فيها فين؟ في التوراة. فهذا الضمير لليهود بإجماع. وأيضا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص. فإن قال قائل من، لأن الآية فيها ومن لم، من إذا كانت للمجازاة فهي عامة، لأن من إيه؟ إما أن تكون أداة شرط فتكون عامة، وإما أن تكون اسم وصول أيضا ستكون عامة، إلا أن يقع دليل على تخصيصها. قيل له فمن هنا بمعنى الذي على ما ذكرناه من الأدلة والتقدير، واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال فهذا من أحسن ما قيل في هذا. ويروى عن حذيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائيل؟ قال نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم، ستفعلون إيه؟ كما يفعلون، حذو النعل بالنعل. وقيل الكافرون للمسلمين، والظالمون لليهود، والفاسقون للنصارى. يبقى هذا ايه؟ تفسير اخر. وقال فيه قيل، قال وهذا اختيار ابي بكر بن العربي، وسيأتي كلام ابو بكر ابن العربي، لانه ظاهر الايات، وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن ابي زائدة وابن شبرمة والشعبي ايضا. قال طاووس وغيره ليس بكفر ينقل عن الملة. حين ذلك يقال في الكفر هذا انه ايه؟ ليس ناقلا عن الملة، ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. انا عايز اخواني تحفظ هذه العبارة، خلاص ستحتاج هذه العبارة. قال وهذا يختلف بما عنده على أنه من عند الله، وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، عمل إيه؟ حكم بما عنده وقال إنه من عند الله. هذا هو التبديل عند أهل العلم. هذا من الذي يقوله؟ القرطبي. يبقى فسر التبديل من؟ القرطبي. التبديل ده يا إخواني صار اصطلاحا يطلقه أهل العلم، فلا بد ان نعرف اصطلاح اهل العلم حتى نتكلم به. فهذا اول موضع فيه تعريف التبديل، هذا للقرطبي، وسياتي لابن العربي، وسياتي للجصاص، وسياتي لشيخ الاسلام ابن تيميه، اربعهم سيفسرون لك التبديل. لان هذه من الشبهات التي يتكلم بها بعض اخواني الان، يقولون هؤلاء مبدلين. طب لماذا؟ يقولون أتوا بالأحكام الفرنسية الكافرة مكان الشريعة الإسلامية، فهذا تبديل، هذا تبديل. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن من حكم بالشرع المبدل فهو كافر. وضحت ولا لا؟ هو ماذا فعل الآن؟ جاء بالمعنى اللغوي ووضع عليه المعنى الاصطلاحي، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تكلم بهذا المصطلح وقال أجمعوا قد فسر التبديل وقد فسره غيره من أهل العلم، فاحفظه فإنه مهم. عرفت يا اخواني لماذا قلت هذا الموضع مهم؟ عشان ايه؟ فسر التبديل. عشان فسر التبديل. واضحة ولا لا يا اخواني؟ طيب. قال الكشيري وانتبه، ومذهب الخوارج، نسب المذهب ده من؟ الخوارج. للخوارج يا اخواني. انا لم اعلم احدا من اهل العلم قال بان ترك الحكم مطلقا، الترك المطلق دون علة اخرى، به يكون العبد خارجا من الملة. لا اعلم هذا القول الا للخوارج، لا اعلم هذا القول الا للخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم. اما التفصيل فهو مذهب اهل السنة والجماعة، وهذا القائل بمثل هذا قد نكفره نحن. ان حكم في اهله باي حكم بغير ما انزل الله يكفر، ان حكم في نفسه بغير ما انزل الله طبعا يكفر. على ايه؟ على مذهبه. واضح ولا لا يا اخواني؟ طيب. قال الكشيري ومذهب الخوارج ان من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر، وعزي هذا الى الحسن والسدي. وقال الحسن ايضا اخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة اشياء: الا يتبعوا الهوى، والا يخشوا الناس ويخشوا، والا يشتروا باياته ثمنا قليلا. اقرا كلام ابن العربي. طيب، ولا انتقل لبعض كلام المعاصرين، ولا اترك هذا وهذا وقد طرحت القضية واتي بالشبهات التي في القضية؟ ما شئت عشان الوقت يكفي. لو اتضحت هذه المسألة لكم الآن ورسى، ما زال نسمي الحال وضع حاضر ورسى الآن في الذهن ان قضية من الحكم بغير ما انزل الله هي من قضايا العمل الذي لا يخرج من الملة بمجردها، لو اتضحت هذه ننتقل الى الشبهات. طيب، يبقى احنا عندنا الآن يا اخواني اهل العلم يفصلون في هذه القضايا سواء من المعاصرين او من القدماء، يقولون الحكم بغير ما انزل الله منه ما هو مخرج من الملة، ومنه من هو ما هو غير مخرج من الملة. فاما ان حكم بما عنده هوى او شهوة او لمال او لحب كرسي او لخوف او ما شابه ذلك فهو عندهم فاسق وظالم وكافر. هذه الثلاثة عندهم الكفر والظلم والفسق، الأصغر غير المخرج من الملة. واضحة دي ولا لا؟ هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، إن حكم بغير ما أنزل الله استحلالا. يعني إيه استحلالا؟ جاء للحرام فرآه حلا، سوغ الحكم بغير ما أنزل الله. سوغ معناه استحل، يعني قال هذا خلاص كده، قال هذا افضل وهذا هذه واحده لا انا قلت شيء لسه في التفضيل. انا قلت في الاستحلال. قال هذا يحل. قال هذا يحل. لا تستغرب ان هذا يقال، بل قاله بعض العلماء او من يسمون ويتزويون بازياء العلماء. مصطفى عبد الرازق قاله، ولذلك جاء كلام اهل العلم على راسه كالصواعق في العشرينات. نعم يا اخواني، الخلافة الإسلامية سقطت سنة 24، صدر الكتاب سنة 25، ونحي الحكم من هذا الوقت، وحكم بالقانون الفرنسي. طبعا تاريخ ترك الحكم ده تاريخ طويل، تاريخ طويل، لكن تنحية الحكم بما أنزل الله نهائيا بعد رأي المحاكم المختلطة وبعد آخرها وبعد إلغاء المحاكم الشرعية كان في هذا التاريخ سنة 1925، بعد إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 24 وصدور كتاب مصطفى عبد الرازق. ماشي، هو سوغ لهم مثل هذا، ولذلك سيأتي أن أهل العلم قد اشتدوا عليه فيه. وضحت ولا لا؟ وسحبت منه العالمية من الأزهر. يبقى المسوغ أو المستحل هذا يكفر، وإن حكم بما أنزل الله. وضحت؟ الثانية، المبدل. يعني إيه المبدل؟ يأتي بغير شرع الله تعالى ويقول هذا شرع الله. مر معك الآن معنى التبديل؟ هذا المعنى اللي قاله قرطبي، قاله شيخ الإسلام تيمية، وسأقرأه عليك من كلام شيخ الإسلام لأنه مهم من كلام شيخ الإسلام. وقاله القرطبي، وقاله ابن العربي، وقاله الجصاص. هؤلاء الأربعة هم الذين أعلمهم أنا. واضح كده يا اخواني؟ ففسروا هذا بالتبديل. يبقى التبديل ان ياتي لغير حكم الله تعالى ويكون هذا حكم الله. يبقى عندك الاستحلال وعندك التبديل. فوق ذلك يا اخواني ان يكون مفضلا لغير حكم الله تعالى على حكم الله. يقول غير حكم الله افضل من حكم ايه؟ من حكم الله. فهذا ايضا يكفر. ومنها انه يقول حكم الله تعالى لا يصلح في ذلك الزمن، وهذا كان يقوله بعضهم. وايضا هذه من البدع التي اخذت عن ذلك الرجل، يقول هذه الاحكام انما نزلت لوقت من الاوقات ولفترة زمنية من الفترات، وقد تجاوزنا هذه الفترة فلنا ان نحكم بغيرها. واضح ولا لا يا اخواني؟ فاللي بيقول هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، وان هذا الزمان قد نسخ الازمان الاخرى، وان لك ان تشرع ما تشاء بما يتناسب مع هذا الزمان، هذا ايضا يكفر. واضح كده يا اخواني؟ من قال ان هذه القوانين وحشية وكذا وكذا، هذا ايضا يكفر. فهذه مكفرات عند اهل العلم، لكن اعرف انها مكفرات قد اجتمعت مع الترك او بدون الترك، لان امور ايه؟ عقدية. واضحة ولا لا يا اخواني؟ طيب بقيت يا اخواني النازلة التي في عصرنا، بقيت النازلة التي في عصرنا، وقد سبق هذه النازلة امثلة. مثال وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثال بعد عهد النبي مباشرة بعد الخلافة الراشدة، ومثال في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل التتر إلى بلاد العالم الإسلامي. فهذه أمثلة موجودة وفيها أحكام لأهل العلم. واضح يا إخواني؟ عشان ما يظن يقول ما كان وما كان، لا كان كان. يا أستطيع القياس يعني؟ صبرا سيأتيك، صبرا سيأتيك، لأن وقائع العيان لا يقال فيها بمثل هذا، لكن سيوضح لك حكمه. واضح فيها كده يا أخواني؟ لما نزلت هذه النازلة في عصرنا وجدنا أن كثيرا من أهل العلم أو بعض أهل العلم أو بعض من ينتسبون العلم، لأني ما أعلم رجل من أهل العلم الذين هم أهل العلم يقول بمثل هذه الأقوال التي سأقولها، فبعضهم قالوا الحكم المجرد بغير ما أنزل الله مكفر، وقد علمت ما فيه. خلاص كده يا أخواني علمت أن هذا قول من؟ الخوارج، وليس من أقوال أهل السنة والجماعة. واستدل هؤلاء بهذه الآيات، قالوا قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فرتب الحكم على تلك العلة، رتب الحكم الكفر على تلك العلة، وقال الكافرون معرفة بأل. فإذا وجد ذلك وترك الحكم بما أنزل الله فمن لم يحكم فهو كافر. وهؤلاء يلزمهم اللوازم اللي احنا قلنا يلزمهم في أنفسهم أنهم كفار بأقل شيء يتركونه. يعني لو أسبل ثيابه حكم في نفسه بهذا، لو خرج من المسجد بيمينه ودخل إلى الخلاء بيمينه، ورحت ولا لا؟ لأن الآية قلنا أن فيها كم عموم، فيها عمومان. نقول له هات الدليل، صحيح ولا لا؟ هو يحتج بإيه؟ بظاهر الآية. يقول ظاهر الآية كذا، وقد رتب الله فيها الحكم على علة، فإذا وجد العلة وجد الحكم. نقول العلة التي رتب عليها تقول بكذا وكذا. أولا هي عامة في الأشخاص، عامة في الأحكام، صحيح ولا لا؟ عامة في كل من لم يحكم، عامة في كل حكم بغير ما أنزل. فإذا ما وجدت علة الحكم على قولك وجد الحكم، فيلزمك أن تكفر بكذا وكذا. ورحت ولا لا؟ وهو لا يقول بهذا. وقلنا يا أخواني إن هذا قول من؟ الخوارج. وهذه كلمة إجماع، هذه كلمة إجماع بين أهل السنة، يعني أنت لن تجد أحدا يقول بغير هذا التفصيل. واضحة ولا لسه؟ طيب بعضهم لما نظر للواقعة التي نحن فيها وآلمه ما نحن فيه قالوا لا، بالفعل هذه الآية فيها التفصيل، ولكن الواقع الذي نحن فيه إنما ينزل على الكفر المخرج من الملة. الواقع اللي احنا فيه في العالم الإسلامي إنما ينزل على النوع الثاني اللي هو إيه؟ الكفر المخرج من الملة. طب لماذا؟ قال لعلة من هذه العلة. ما هذه العلة؟ قال أولا نحن ندعي الإجماع. ندعي الإجماع على ماذا؟ على ما نقول إن هذا كفر مخرج من الملة. من أين قلتم هذا؟ قالوا نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية. معذرة يا أخوان، أنا عايز أقرأ عليكم إيه النص الذي يستدلون به. يقولون يا أخواني شيخ الإسلام ابن تيمية نقل إجماع أهل العلم على أن من سوغ الحكم بغير ما أنزل الله أو بدل الشرع المجمع عليه أو حلال الحلال المجمع عليه حرم الحلال المجمع عليه كفر. قالوا وهذه العلل الثلاث موجودة في هذه الواقعة. قالوا قبل أهل قالوا قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر. خلاص؟ طيب قد يكون هذا النص غير واضح الدلالة عنده، يقول لا تعالى. وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين، على أحد قولي أهل العلم، لأن أحد القولين على أنه في الكافرين والآخر على أنها عامة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. خلاص كده يا اخواني. يبقى اذا هم يستدلون بقول شيخ الاسلام ابن تيميه او بدل الشرع الايه المجمع عليه، ويقولون هذا تبديل لا شك. طب لماذا؟ قالوا هؤلاء جاءوا بهذه القوانين فقننوها في مواد وانشاوا لها المحاكم ورتبوا لها وكلاء النيابه ورؤساء النيابه والقضاة التي يحكمون بها. قالوا فهؤلاء لا شك أنهم قد بدلوا شرع الله بإيه؟ بهذا القانون الفرنسي. وهؤلاء لا شك قد جاءوا للحلال فجعلوه حراما وجاءوا للحرام فجعلوه حلالا، فهؤلاء مبدلة. وبوضع هذه النظم هم مسوغون للحكم بغير ما أنزل الله. عرفت ماذا يكون الآن؟ شبهة أخرى يقولون كل من شرع من دون الله تعالى فهو كافر، كافر إجماع. كل من شرع من دون الله تعالى فهو كافر إجماع. ويقولون هؤلاء قد شرعوا لا محال لأنهم أتوا بقوانين من شريعتهم فنسخوا بها شريعة الإسلام. عرفنا العلل؟ هذه مجموعة من العلل استدلوا بها. ثم استدلوا بعد ذلك بقضايا أعيان قد حكم فيها أهل العلم أو ببعض أقوال أهل العلم. نقول إحنا بس القضايا المرة دي ثم نرجع بعد ذلك لما حكوه عن أهل العلم. واضح ولا لا يا إخواني؟ طيب القضية الأولى يا إخواني قضية التبديل حلت عندك ولا لسه؟ حلت عندك؟ أيضا جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلام في الشرع المبدل كلام عظيم وواضح جدا. انت مر معك كلام القرطبي وعندنا كلام ابن العربي وعندنا كلام الجصاص، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية جاء ففسر لنا الشرع المبدل. قال في مجموع فتاويه، وهذا في المجلد الثالث صفحة 268، ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان. يبقى يقال على كم معنى؟ على ثلاثة معان: الشرع المنزل، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يجب اتباعه، ومن خالته وجبت عقوبته. واضح؟ قال الثانية، قال والثاني الشرع المؤول، وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه، لأن ده شرع إيه؟ مؤول. هذا تأويل مالك وغيره تأويل الشافعي وغيره تأويل، واضح؟ وهذا التأويل بمعنى التفسير. فهذا ليس لأحد أن يأتي فيلزم الناس بواحد منين؟ من هذه الإيه؟ الشرائع. قال والثالث الشرع المبدل. يبقى الثالث احنا عايزينه. قال وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاح. يبقى بيأتي بهذه الأشياء وينسبها لمن؟ لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا كفر إيه؟ إجماع. كمن قال إن الدم والميتة حلال. واضح الكلام يا إخواني؟ يبقى إذن هذا تفسيره رحمه الله تعالى للإيه؟ للتبديل. احنا كده قول شيخ الإسلام إن التبديل والاستحلال بمعنى واحد؟ لا. الفرق بين التبديل والاستحلال فرق بسيط جدا. التبديل إنه يأتي بشريعة بمكان الشريعة وينسبها لله، لكن الاستحلال يقول لا هذه حلال، كذب على الله، يعني رب العالمين حرم هو يكذب على الله ويقول إيه؟ حلال. أو يأتي للحرام ويقول هو حلال، يأتي للحلال يقول حرام أو للحرام يقول حلال، كذبا على الله. ماشي. الشرع المبدل الفرق بينه وبينها انه يأتي بتشريع وان لم يكن تكذيب، فيكذب على الله ويقول هذا شرع الله تعالى. استحلال ده يقول الربا فوائد مثلا. ماشي. مثلا اللي هو ايه الربا يقول عليه فوائد، ده استحلال. لا اصبر بقى. عندنا مسألة مهمة جدا، هل فوائد التي تكون في البنوك من الربا المحرم ام لا؟ هذه انما هي مسألة اجتهاد. هو ما جاء للربا وقال حلال، لكن جاء وقال هذه الفوائد ليست من الربا، هذه الفوائد ليست من الربا، من الربا المحرم، لكن هو يقول ان الربا حرام. اللي يقول هذه الفوائد ليست من الربا سيكون احد رجلين: اما رجل من اهل الاجتهاد وقد اداه اجتهاده لهذا، فهذا نرجو له العفو عند الله ونقول اخطأ الصواب وان كان خطأه كبير، واما رجل ليس من أهل الاجتهاد فركب الهوى فحكم به، بيحكم بغير إيه؟ بغير علم، لم يبلغ هذه الرتبة فتصور فحكم بمثل هذا الحكم، فهذا آثم لو أصاب، فما بالك لو أخطأ، فما بالك لو كانت قضية عامة. الثالثة هذه عظيمة، إن يكون بيحكم بها هوى أو بيكذب على الله. ماشي خلاص كده يا إخواني. فهذه قضية وهذه إيه؟ قضية أخرى. شيخنا في الاستحلال وفي التبديل هما يعني الاثنين يشتركوا في هو كذب على الله عز وجل. الاثنين كذب على الله، لكن يختلف ان ده يأتي مثلا باي شيء تشريع ويقول هو من عند الله، ولا يكون جميل يكون مثلا في الشرع. جميل. وان لم يبدل، يعني مثلا لو هعطيك مثال، لو قلت قوانين المرور هذه قوانين قد اوجبها الله علي، هذا تبديل على ماذا فعل الان؟ جعل الشرع جاء بغير شرع الله فنسبه لايه؟ لله عز وجل. وضحت ولا؟ نعم. طيب نرجع بقى. يبقى الاولى يا اخواني الاستحلال والتبديل، عرفت معنى الاستحلال والتبديل؟ تدخل فيما كنا، لا تدخل فيما كنا. بقي الان انهم يقولون التشريع كفر مخرج من المله، لان الله تعالى يقول ام شرعوا لهم من الدين ايه ما لم ياذن به الله، ف فقالوا التشريع حق لله تعالى، فمن شرع مع الله فهو كافر. نقول ومن قال غيرك غير من قال غيركم بهذه العلة، لأن يا إخواني الآن هم وضعوا لنا علة للتكفير، وضعوا لنا علة للتكفير، فنقول لهم ومن سلفكم في هذه العلة؟ واضح كده يا إخواني؟ وليس لهم في هذا التعليل سلف، ما لهمش سلف فيه. هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم يرد عليهم أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فإنما يأتي بشرع من عنده فيحكم به، لكنه لا ينسبه إلى الله. الثالثة أنه قد حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينسب فاعله إلى الكفر. فين بقى؟ في الصحيحين أن رجلا كان ابنه عسيفا عند آخر فزنى بامرأته، فقيل له إن على ابنك الرجم، اللي نسب للشريعة نسب للشريعة جهلا، ابنه كان بكر فجعل على ذلك البكر ايه؟ الرجم، نسب إليه جهلا. فلما صدقه ذلك الرجل قال فافتديت بمئة شاة ووليدة. ده عمل ايه بقى؟ لكن عملي ما استحل ما جاء بشريعة، وقال هي شريعة الله، لكن جاء بحكمه. الحكم ده مش شرع، شرع شرع شرع شرع حكم آخر. احنا كنا كل من حكم بغير ما أنزل الله لازم هاتي بشرع بشرع من عنده، لكن الأمر في أن ينسب ذلك إلى الله. فقيل له إن على ابنك الجد، فجاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقص عليه وقال يا رسول الله احكم بيننا بكتاب الله. قال أما إني سأحكم بينكم بكتاب الله، على ابنك جلد مئة وتغريب عام، واخذوا يا أنيس، أنيس هنا أنيس بن الضحاك، إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها لحد. حكم عليه النبي بكفر. وضحت ولا لا يا إخواني؟ مع أنه حكم إيه؟ حكم بينهم بغير ما أنزل الله. الرجل حكم بغير ما أنزل الله، مش النبي. خلاص كده؟ أراد أن يفتدي بمثل هذا، إنه يفتدي بمثل هذا بمئة شاة ووليدة، ده شرع ولا ليس بشرع؟ شرع، شرع هذا الحكم. واضح ولا لا؟ ممكن نقول إن عيسى الجاهل مثلا هذا الرجل كان جاهل بالحكم، ولا هو كان هو النبي بين له إنه كفر؟ لا، هو لما حكم بالمئة شاة ووليدة كان جاهل بالحكم ولا كان عارفه؟ كان جاهل. لا، كان جاهل بأي حكم؟ حكم الرسول. لا، كان يعرف إن حكم الشريعة الرجم، فقيل إن على ابنك الرجم، قال فافتديت بمئة شاة ووليدة، فهو افترى بهذا الفداء ليعطل الحكم. ومثله في التعطيل ما فعل عند فتح مكة في العام الثامن للهجرة، لما سرقت المخزومية فقيل ومن يشفع فيها عند رسول الله، عشان يعملوا ده يعطلوا الحكم. فهذا الرجل عطل الحكم وجاء بشرع، اللي هو الشرع اللي جاء به المئة شاة ووليدة. وفي المخزومية هم يعرفون الحكم ولا ما يعرفوا الحكم؟ يعرفون الحكم. ثم قالوا من يشفع فيها عند رسول الله، إلى آخر الحديث، حتى جاء أسامة بن زيد فشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتلون النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد المنبر وقال ما قال. كفر أسامة، كفر الصحابة. لا، مع أنهم كانوا يشفعون في تعطيل حد ولا إمضاؤه، لا ده في تعطيل الحد، وهنا ذلك الرجل سعى في تعطيل حد ولا في إمضائه؟ في تعطيله. طيب وبدل هنا بشرع؟ نعم بدل بشرع، لكن هل هو التبديل الاصطلاحي الذي يكفر فاعله؟ لا، لأنه ما نسب هذا إلى الله، بل نسبه إلى نفسه، قال فافتديت، بعكس اليهود الذين جاءوا فنسبوا إلى الله. قال ما تجدون في التوراة؟ قالوا نجد فيها أنه يحممه ويطاف به. وضحت ولا لا؟ واضح كده يا اخواني؟ فاذا هذا التشريع الذي يقولون به نقول من قال به وقد وجد، من قال به وقد وجد. قالوا لا، ما نحن ما نقول هذا، وانما نقول التشريع العام وليس التشريع الخاص. حادثة العسيف في التشريع الايه؟ حالة خاصة. حالة خاصة. قالوا ان كانت حالة خاصة او رشوة او كذا فلا يكفر، اما ان كانت تشريعا عاما فانه لا يكفر. هنقول مثلا جاء قاض وحكم في قضية يكفر برشوة، يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر. ما انه هيعمل ايه؟ هيعطل حد ويشرع اخر لكن لا ينسبه الى الله. طيب لو قضيتين، طب لو ثلاثة، طب لو عشرة، طب لو جاء وكتب كده للناس فيزيت على الجدار، ما الفرق بين هذه وتلك؟ الكثرة يا اخواني تؤدي الى كثرة الاثم لكن لا تؤدي الى تبديل الحكم. وضحت ولا لا؟ ايضا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اواخر العام التاسع للهجرة جاء لصحابته، وهذا في الصحيح، فقال انه قد مات اخ لكم، ثم خرج بهم الى مصلى العيد فكبر عليه اربعا. مين يا اخواني ده؟ النجاشي. النجاشي اصحابه مش كده؟ وسماه ايه؟ اخ لكم. وهذا كان في اي عام؟ التاسع. وقد نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مهاجرة الحبشة ورجع إلى الحبشة. وضحت ولا لا؟ والنجاشي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والنجاشي ما كان يستطيع أن يظهر بينهم الصلاة، الصلاة، ولا أن يحكم فيهم بكتاب الله، وقد يكون له الشيء في نفسه فلا يجد معينا عليه. طب النجاشي يا اخواني قد يقول اصل النجاشي كان مكره، نقول ملك مكره؟ طيب الم تكن ارض الله واسعه؟ مش ممكن كان يهاجر؟ بل قد ورد انه قد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه انه ان يهاجر اليه، ومع ذلك ظل النجاشي حاكما في قومه يحكم بينهم بايه بقى؟ وضحت ولا لا يا اخواني؟ حكم النجاشي هنا حكم عام ولا حكم خاص؟ عام. كان يحكم بينهم بكتاب الله؟ لا. طب كان يحكم بشرع من عنده؟ نعم. ينسبه الى الله؟ لا. طيب كان يحكم بينهم، لو كنا كان يحكم بينهم بالانجيل لانه كان نصراني، الشرع ده منسوخ ولا غير منسوخ؟ فاذا حكم به حكم غير منسوخ. طب لو نسب ذلك الى الله او قال انه يسوغ يكفر بذلك. وضحت ولا النبي كفره بمجرد الحكم؟ لا. وضحت ولا لا يا اخواني؟ فهذا مجمل يا اخواني ما يتعلق به اخواني، اما التبديل واما القول بالاستحلال واما القول بالتشريع واما القول بالتشريع الايه؟ بالتشريع العام. هذه القضايا الاربعه يتعلقون به. ثم قضيه اخرى، يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن لم يلتزم شرع الله فقد كفر. هذه عبارة قريبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال وهؤلاء لا يلتزمون شرع الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية قد نقل الإجماع على كفر من لم يلتزم الشريعة. قل كيف؟ ما معنى كلمة يلتزم الشريعة؟ هذا أيضا يا أخواني مصطلح يتعامل به أهل العلم، ولا بد لك إذا أردت أن تنزل كلام أهل العلم على مصطلح يقولونه أن تفهم هذا المصطلح. واضح ولا لا يا أخواني؟ الالتزام أمر قلبي، أمر عقدي. الالتزام أمر قلبي، أمر عقدي. الالتزام أن يعتقد وجوب الأمر على نفسه. الفرق بين الجحود والالتزام أنه يأتي في الجحود ويقول ليس هذا حكم الله، يجحده عام. أما في الالتزام فيقول هذا حكم الله لكن فيكم، أما في أنا فلا. مثالها، خذ مثال في عهد الصحابة، مانع الزكاة انقسموا الى اقسام يا اخواني. من ضمن مانع الزكاة من اقر بوجوبها ثم لم يلتزمها. ازاي؟ قال الله تعالى وقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هذه في اهل المدينة الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالزكاة واجبة عليهم في عهد النبي وبعد عهد النبي. اما نحن فقد نزل فينا قول الله تعالى لنبيه خذ. لمين؟ للنبي. الخطاب لمن؟ للنبي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. من لا يطهر؟ النبي. تطهرهم بها، بها يعني بالصدقة. خذ أنت تطهرهم بهذه الصدقة وتزكيهم يعني بها، وصل عليه. من يصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إن صلاتك سكن لهم. قالوا فقد مات النبي الذي كان يأخذ منا الصدقة فلا زكاة علينا. يبقى هو أقر بالوجوب لكن على من؟ على الأمة وليس على الأعراب. واضح كده يا أخواني؟ فلم يلتزمها. أوضح من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وأما من ترك الصلاة جحودا فهذا كافر إجماعا. واضح لي؟ وأما من التزمها فأقر بها. انتبه، الأول الأول عمل إيه؟ جحد. الثاني عمل إيه؟ التزمها وأقر بها. فها ثم تركها كسلا ما صلاش، فهذا موضع المعركة. فكلمة التزمها يعني ايه؟ اعتقد وجوبها على النفس. واضحة دي ولا لسه؟ واضحة كده يا اخواني؟ هم يفهمون كلمة التزم يعني أدى، التزم الشريعة يعني كان بيحكم بيها، هم يفهمون هكذا. ولذلك في الخطأ الذي يسير بينه تقول فلان ملتزم وفلان غير ملتزم. لا اخي، غير الملتزم كافر، كل مسلم فهو ملتزم. لان كلمة التزم يعني ايه؟ يعني يعتقد وجوب هذه الشرائع على النفس. وضحت ولا لا؟ وضحت؟ فهم يقولون شيخ الاسلام نقل الاجماع على ان من لم يلتزم كفر، من لم يلتزم كفر، واذا هؤلاء لا يلتزمون لانهم بيطبقوش الشريعة. نقول لا، فهمت غلطا. مين قال لك هذا؟ الالتزام امر ايه؟ عقدي. الالتزام امر عقدي، وهذا الذي قاله شيخ الاسلام تيمية. بقيت عندهم شبهة، يقولون هؤلاء لا يلتزمون الشريعة ويستحلون الحكم بغير ما انزل الله ولا يرضون بحكم الله ردا له ويسوغون الحكم بغير ما انزل الله بدلائل او بقرائن. ايه هي القرينة؟ قال وجود المحاكم والقضاء والنيابات والقوانين، وهذه التنظيمات لا يفعلها إلا مستحل. هذه قرينة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عمل بالقرينة فكفر بها. قلنا لهم أي؟ قالوا في ذلك الرجل الذي تزوج من امرأة أبيه فأرسل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتله ثم خمس ماله، معناه أنه قتله قتل إيه؟ الرد. قالوا وهذا الرجل ما قال يوما إن الزواج من امرأة الأب حلال. وضحت ولا لسه؟ قال ما قال هذا، ما قالش إن الزواج من امرأة الأب حلال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إليه من خمس ماله وقتله، أو قتله وخمس ماله، فقد أخذ بالقرينة في تكفيره. قالوا القرينة اللي عندنا واضحة جدا، فهؤلاء كفار بهذه القرينة. ورحت ولا لسه؟ والجواب على هذا أن الاستحلال يا إخواني قد يكون قولي يعني يعرب عما في القلب، وقد يكون عمليا يعرب عما في القلب. ببساطة عشان نفهمها، لو أن هذا الرجل زنى بامرأة أبيه يخمس ماله؟ وما العمل هو إيه؟ لا بقول هذا الرجل زنى تزوج. لا زنى. هذا الرجل زنى يا إخواني بامرأة أبيه؟ لا تزوج. تزوجها ولا زنى بها؟ فيه نظر فرق. هو بالزواج يعتقدها حلة له. والله تعالى قال ولا تنكحوا ايه ما نكح آباؤكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إليه من يقتله عشان ايه؟ استحل. من أين عرفت أنه قد استحل؟ لأنه تزوج. دي مش قرينة كده؟ هي دي قرينة؟ فعل. الفعل ده قرينة؟ لا. ولا ده استحلال واضح؟ استحلال. ده استحلال واضح يا إخواني. هو لو زنى ما فعل به هذا؟ لو زنى بامرأة أبيه ما خمس ماله، لكن هيقام عليه ايه؟ الحد. حد من وقع على المحرم القتل، سواء كان بكرا أم سيدا. وضحت ولا لسه؟ الشاهد في هذا الموضع أنه مش قتل، خمس ماله. الموضع عندهم يقولون هذا الرجل ما أعرب بلسانه عما في قلبه، نقول أعرب بفعله، وهذه أبلغ، لأنه راح عمل إيه؟ زواج. أعلن الزواج. لو أن رجل الآن جاء وأعلن الزواج من أمه، من أخته، هذا ماذا يقال فيه؟ كافر. كافر. ونقول هذا مستحيل، ننتظر للسان؟ لا. هذا كالسجود للصنم. استاجد للصنم، أنت تحتاج أن يقول أنا أستحل للسجود للصنم؟ لا. ليه؟ كفر واضح. لا، كفر واضح. إنما الفعل الذي يحتمل، الذي لا يضد الإسلام من كل وجه، هو الذي نقول فيه إن هذا كفره كفر عمل، لا يخرج من الملة، كفر أصغر. وضحت ولا لا يا إخواني؟ لكن هذا كفره كفر إيه؟ إباء واستكبار. نزل قول الله تعالى في تحريم نكاح امرأة الأب فنكحها، مش زنى بها. وضحت ولا لسه؟ خلاص كده. فهذه أيضا لا يستدل بها. وضح ولا لا؟ مثلاً نسميه من الآن الوضع الحالي، نسميه طيب. الصورة يعني اللي حصلت عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلاً وإنزلوا مثلاً على بعض القضاء، يعني ما الفرق من هذا مثلاً يعمل بفعل، قام بالفعل، وإن كان تاني هي لسه مش مفهومة الآن. أنا فهم الفرق يعني. الفرق بين هذا وذاك دي. الفرق بين هذا وذاك، الآن لو جاءوا بهذه الشرائع فقالوا هذه شرع الله وهذه قد شرعها الله، لو قالوا كفروا تمام. لو قالوا كفر، هذا الرجل قالها بفعله، عمل ايه؟ هو تزوج ولا زنى؟ تزوج. هذا اعراب كالذي سجد للصنم، ما قالوا سجد للصنم. ورحت ولا لا؟ هم يقولون ان هي مناسبه، الاحكام دي مناسبه. صبر اصبر صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فان معيرك من الجنة. ورحت ولا يا اخواني؟ لسه ولا لا؟ طيب بقيت الآن إخوان، إحنا اتكلمنا الآن كل ما نتكلم فيه الحكم وإيجاد علة حكم. إحنا بنتكلم في حكم وإيجاد علة حكم. أنا قلت القضية القائمة حاليا هذه قضية إما إفتاء أو قضاء، وهذه ينبغي أن العلة الكاملة تنطبق عليها انطباق الكف على الكف. لو وجدت علة من علل التكفير في قضية من هذه القضايا سنرى الحكم فيها، هنتكلم فيها. لكن احنا بنقول الآن أنت تأتي بعلة غير موجودة فتجعلها ايه؟ علة لهذا الحكم. واضح ولا لا؟ فنقول لا، هذه ليست بعلة، وهذا الحكم المجرد بنفسه لا تبديل ولا استحلال ولا كفر التزام ولا شيء من مثل هذه الأشياء ولا حاجة، ما عندنا شيء اسمه كفر التشريع العام. واضح كده يا اخواني؟ أقول هذه هي العلل التي في في في مثل هذه الأمور. أنت الآن لا تأتينا بعلة وتقول هي إيه؟ هي علة لهذا الحكم. واضحة ولا لا؟ طيب. طيب شفنا مقدرات يعني بالنسبة لتلازم عمل القلب التزام. التزام عمل القلب بعمل الظاهر أو عمل الجوارح. طب ليس مثلا هذا الظاهر أنه مثلا من يأتي بشريعة أو يحكمها يكون هناك عمل قلب يدل على ذلك؟ طيب حاضر. قضية يا اخواني التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح هي قضية من قضايا اهل السنة والجماعة التي التزموها ولم يلتزمها غيرهم. فغيرهم قالوا قد يكون العمل كفر وفي القلب ايمان راسخ كرسوخ الجبال، وهؤلاء هم المرجئة. وانما قالوا يجري عليه احكام الكافرين في الدنيا وان كان في الآخرة قد يكون من الناجين. ازاي؟ لو ان الرجل سجد لصنم هيقولوا لا، السجود للصنم هو مجرد عمل والعمل غير داخل معنا في هذا الامر، فهو يكفر لانه يدل على ما في القلب، مش هو في نفسه كفر، لانه يدل على ما في القلب. ويقولون قد يأتي يوم القيامة ذلك الرجل بإيمان راسخ رسوخ الجبال فيكون من الناجين. فبدعهم بذلك أهل السنة والجماعة وشنعوا عليهم. كذلك في قضية سب الدين يقولون قد يسب الدين ويكون في قلبه إيمان، مع أنهم يجرون عليه في الدنيا أحكام الكفر، يعني يقول في الدنيا هو يعامل معاملة الكفار، لكنه قد يأتي في الآخرة بإيمان إيه راسخ. وأهل السنة والجماعة قالوا لا، هناك تلازم بين الظاهر والباطن، خلاص. فإذا أتى بأعمال الكافرين فقلبه فيه أعمال الكافرين وهو يخلد في نار جهنم، واضحة ولا لسه؟ خلاص كده. هذه اسمها قضية التلازم. قضية التلازم هذه يا أخواني تكون إذا أتى بعمل هو في نفسه كفر مخرج من الملة فهذا يدل على كذا، إذا أتى بمعصية فهذا يدل على فساد القلب. إحنا بنقول في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، قضية الحكم غير ما أنزل الله في نفسها بمجردها مخرجة من الملة غير مخرجة من الملة، بس هذه هي. هذا الذي نقوله الآن، هؤلاء أتوا بحكم مجرد، اللي بيأتي بحكم مجرد يدل على فساد الداخل فسقا ومعصية وفجورا ولا كفرا والله ولا لا، لكن إن أتى بها في الظاهر بما هو يخرج من الملة فالباطن مثله. وقضية التلازم انتهت معك، وضحت ولا لا؟ لكن هم يلبسون بها. مين قال احنا نقول بها؟ نحن نقول بها في الظاهرة وباطنة، واضح كده. الفاجر في الظاهر في اعماله فاجر في داخله، فجوره في داخله يظهر على جوارحه، واضح. فان اتى بكفر ظاهر فباطنه ظاهر الكفر، ان اتى بكفر لا يخرج من الملة فباطنه فيه كفر لكنه لا يخرج من الملة. هذا بحسب ما نحكم به، والله تعالى بعد ذلك يتولى الصرائر، لانه قد يكون من المنافق، قد يكون من المنافقين، صحيح. طيب انا دلوقتي شفنا في دول الزام بنبص العمل وبناء على العمل بنحكم على ما في القلب. الان قضيه التلازم ينبغي لطالب العلم ان يفهمها. احنا بنقول بالتلازم بين الظاهر والباطن، عملك الان الذي اتيت به احنا حكمنا عليه بانه كفر مخرج من المله حسب العمل. العمل لو فرضنا عندنا عمل من الأعمال الآن سماه الشرع كفرا، ونحن حكمنا أن هذا الكفر بالأدلة أيضا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبق يا إخواني، قال سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، فجاء فقاتل أخاه، كلمة قتاله شيء وقتله شيء آخر، فمجرد المقاتلة إيه؟ كفر. هذا الرجل قاتل أخاه، هذا الظاهر يدل على فساد الباطن؟ نعم يدل على فساد الباطن، باطنه فيه فجور وفسق ولا كفر مخرج من الملة. ليه تقول كلام ده؟ ليه؟ العمل لا يخرج من الملة. احسنت، لان العمل الظاهر ده لا يخرج من الملة. لو ان رجلا جاء فسجد لصنم، خلاص كده، عمل الظاهر ده مخرج من الملة؟ مخرج. باطنه مخرج. وضحت ولا لا؟ نعم. هذا هو التلازم. نفس الطريقة هنا نقول هؤلاء إن أتوا بما يخرجهم من الملة في قضية الحكم بغير ما أنزل الله فباطنهم كذلك، وإن أتوا بعمل في ظاهره كفر أصغر لا يخرج من الملة فباطنهم كذلك. الفرق بين الاثنين إن هذا باطنه فيه فسوق وفجر ومعصية وكبائر، وهذا ظاهره وباطنه كفر مخرج من الملة، يعني مضاد للإسلام من كل وجه. وضحت ولا لا؟ طيب بقي الآن يا أخواني أنهم قالوا أنتم قلتم هذا، وجمع من أهل العلم قال بخلاف ما قلتم. كلمة جمع من أهل العلم يا أخواني دي من أسهل القضايا. نقول أولا ليس أحد على شرع الله تعالى إيه حجة، وإن أتوتمون بجمع أتيناكم بجمع، صحيح؟ يعني كل الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، طب الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال وشو الشيخ فلان قال، قول المشايخ حجة ولا يحتج له؟ يحتج له. القضية الأولى دي بنت هذه واحدة. الثانية أنا أقول حتى من أتيتم بهم واستدللتم بقولهم فليس قولهم كقولكم، بل أنتم فهمتم عنهم خطأ إن أحسن بكم الظن. ماشي كده يا أخواني؟ أنا سأمثل لذلك بعدد من أهل العلم الذين نسبوا إليهم إن الحكم بغير ما أنزل الله على الوقت الحاضر هو من الكفر المخرج من، طبعا عندي عدد كبير جدا من هذه الأقوال وتفنيد، لكن أنا أريد أن آتي بإخواني بأكثر من استدلوا به. ممن استدلوا به إخواني الشيخ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري، الشيخ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري قالوا الشيخ محمود شاكر تكلم في هذه القضية المعاصرة، خلاص كده تكلم في هذه القضية المعاصرة وقال فيها قولا كبيرا عظيما وكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله في هذا العصر، وقال إن هذا هو الاستحلال وهذا هو الكفر الظاهر الذي له قرنان. ماشي، قلنا لهم بأي شيء حكم، بمجرد الحكم ولا بعلة من العلل؟ واضح كده يا اخواني؟ كفر أناسا بأعينهم ولا كفر نوعا من الأنواع؟ واضح. لنفهم ذلك هنأخذ هذه المسألة الآن تجربة معنا، سنأتي بقول الشيخ محمود شاكر وأنتم فهمتم القضية الآن، يعني كلام أهل العلم لما يقرأ عليكم سيفهم. الشيخ محمود شاكر بيقول في تفسير الطبري في المجلد العاشر صفحة 348 والذي نحن فيه اليوم، الذي نحن فيه اليوم إيه؟ من الحكم غير ما أنزل الله. وسأذكر لك القضية التي لأجلها قال هذا، لكن أنا الآن أريد أن أقرأ قوله مجردا حتى ترى العلة. والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، ماشي، وإيثار أحكام غير حكمه. كلام عن إيه؟ وضحت ولا لا؟ ها؟ وضحت ولا لا؟ إيثار. إيثار. أيوة. استبدال. استبدال. ماشي، أنا بقول نقرأ بس. وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج، انتبه، على تفضيل أحكام القانون الموضوع. ها؟ انتبه. بيعمل إيه؟ بيعملوا إيه؟ بيحتجوا. بيحتجوا بإيه؟ لا، بالشريعة، على تفضيل أحكام القانون الموضوع. يعني بيأتوا بأدلة من الشريعة على هذا. هنا يا أخواني كان هذا الكلام بعد قضية مصطفى عبد الرازق، بعد قضية مصطفى عبد الرازق، فكان هذا الرد عليه، لأنه طلع مصطفى عبد الرازق ومن بعد مصطفى عبد الرازق جه خالد محمد خالد، وبعدين تاب خالد محمد خالد ورد عليه الشيخ الغزالي في هذا الوقت، ففي هذا الوقت خرج هذا، وكان في هذه الكتب من يحتج على تفضيل الأحكام الموضوع على شريعات الرحمن. انتبه بس الكلام اللي بيتكلم فيه، قال بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. انتبهت؟ في أي قضية يتكلم؟ في قضية الإيثار والتفضيل والاحتجاج على هذا التفضيل، وأن الشريعة لا تصلح لهذا العصر، وأن العلة التي جاءت لأجلها الشريعة في زمن بعينه وقد زال هذا الزمن فزالت الشريعة معه. واضح كده بكلم فين؟ واضحت القضية؟ قال فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلس والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سلوس، هو بيقصد في كفر دون كفر. ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلس أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء به. هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، لو حكم بها وهو جاهل وكان من أهل الاجتهاد فهو مثاب، مثاب على إيه؟ على اجتهاده، مغفور له خطأ، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وأما أن يكون حكم حكم وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تتناوله التوبة وتلحقه المغفرة. وأما أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح كده؟ وأما أن يكون في زمن أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر، انتبه بقى، جاحدا لحكم من أحكام الشريعة، انتبه بيتكلم فين؟ فقضية جحود، أو مؤثرا لحكم لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، التانية إيه؟ التفضيل. فذلك لم يكن قط، فلم يكن صرف كلام أبي مجلس والإباضيين إليه، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلس والإباضيين إليه، فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ، انتبه يا أخواني للكلمات، الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله، أن يستتاب فإن أصر وكابر وجحد وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. كلام الشيخ ينزل على مثل هذه القضية التي نتكلم فيها ولا وضع له علل؟ إذا تحققت بقى إذا تحققت واحدة من هذه واحدة إذا تحققت واحدة من هذه العلل فذلك هو الكفر المخرج من الملة. إذا لم تتحقق علة من هذه العلل فليس الكفر المخرج من الملة. يعني من حكم هوى، من حكم خوفا، من حكم شهوة، من حكم للمحافظة على الكرسي بغير ما أنزل الله هذا يكفر؟ هذا لا يكفر. خلاص كده؟ طيب حكم لأنه لا يستطيع أن يحكم، ده أمر آخر بقى، هذا الذي نتكلم فيه الأول كفره هو كافر لكن كفر إيه؟ أصغر لا يخرج من الملة، عاصم من العصاة، لكن حكم بغير ما أنزل الله لأنه لا يستطيع أن يحكم بما أنزل الله وفي نفسه كذا وفي نفسه كذا، فهذا له قول آخر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفي غير في كلام غير من أهل العلم. يوسف عليه السلام حكم في حكم الملك وكان يكون في نفسه كثير من أحكام الشريعة لكنه يحكم بإيه؟ في حكم الملك. الملك كان مؤمن ولا كافر؟ كافر. يستطيع أن ينزل الملك على حكم الله؟ في كثير من القضايا لا. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة مردين، اتركها الآن لأنها ليست معنا فين؟ في مثل هذه القضية. هذا مثال إخواني مما يقولونه في كلام أهل العلم. نفس الكلام نفس الكلام يقولونه في كلام الشيخ محمد بن إبراهيم. الشيخ محمد بن إبراهيم سترى أنه أتى بنفس العلل، التسويغ والتفضيل والاستحلال والجحود، أتى بنفس إيه؟ هذه العلل في نفس هذا الموضع، وبمثل هذا حكم على أن الشيخ محمد، طبعا هذا في كتاب أو رسالة تحكيم القوانين، ستجد هذا للشيخ محمد بن إبراهيم، وتجد الكلام واضحا جدا في فتاوى الشيخ في المجلد الأول في صفحة 80 لما سئل في مثل هذه القضية جاء بها بالتفصيل الذي يعرفه أهل العلم. يعني إن كان هذا تشابه عليكم، احنا بنقول تشابه، احنا بنقول ايه يا اخواني؟ تشابه عليكم، لا أن الشيخ قال قول وبعدين رجع عنه، هذا ايه؟ تشابه عليهم. إن كان هذا تشابه عليهم فهذا لا يتشابه عليكم. هذا ايه يا اخواني؟ هذا إذا كان للرجال قول. واضح ولا يا اخواني؟ ماشي. أيضا نسب للشيخ محمد الصالح بن عثيمين مثل هذا القول، ونقول الشيخ محمد الصالح بن عثيمين معلوم قوله بالتفصيل، معلوم قوله بالتفصيل، ومعلوم تقريضه لفتوى الشيخ الألباني اللي نشرتها مجلة الفرقان الأول المسلمون وبعدين جاء فين؟ في الفرقان، لان الشيخ ابن باز علق عليها ثم علق عليهما من؟ الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين. ومعلوم قوله، هنفترض ان هذا تنزل يا اخواني، ان الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين كان له قول قبل ذلك، لانهم يقولون هذا، يقول اذا الشيخ له قولين، قول كان بيقوله وهذا القول الثاني، يقول قد عرفتم القول الثاني. طب القول الثاني يكون ناسخ للاول؟ وضحت ولا لا يا اخواني؟ وضحت. هذه هي القضية في مثل هذا. طب حديث الشيخ، أنا جاري شيخ يعني قاضي وبيسألني في هذا الموضوع، يعني هو بيحكم إيه حكم ماله أو دخله اللي بيعمله، لأنه بيحكم بغير ما أنزل الله. ما احنا كنا بقى يعني إيه؟ احنا الآن ما نتكلم قضية العين، خلينا بس في المسألة اللي احنا فيها الآن، خلينا في المسألة اللي احنا فيها الآن. طيب الآن عرفت أنت الحكم الشرعي وعرفت العلة التي تنبني عليه، ما حكم البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله؟ أنت عرفت الآن أن هذه علل مختلفة، هتجد من هؤلاء من يتنزل عليه الكفر الأكبر ومن يتنزل عليه الكفر الأصغر. يعني الحكم واحد؟ لا، ليس الحكم واحد. وضحت ولا لا؟ هذه واحد من القضايا. اثنين، هنفترض الآن إن نزل الكفر الأكبر على بعضهم، يعني فلان وفلان ده بيقول بعلة من هذه العلل، هل يكفر ذلك الرجل؟ انتبه يا أخي، احنا في قضية التكفير ميزنا بين كفر النوع وكفر العين، وهذه من القضايا التي تميز بها أهل السنة، من القضايا التي تميز بها أهل السنة. الحكم الشرعي لا ينزل على فرد من أفراد، أي حكم شرعي يا أخواني، أي حكم شرعي، مش قضية تكفير بس، لا يقوم الحكم الشرعي إلا بقيام الشروط وانتفاء الموانع. فإن قامت شروط التكفير وانتفت موانع التكفير كفر بذلك، وإن نقصت شروط التكفير لم يكفر. إن تملت شروط التكفير ووجد مانع من الموانع أيضا لم يكفر. واضح؟ طيب اثنين، من الذي يقوم بتطبيق الشروط وانتفاء الموانع؟ القاضي يا أخوان، لأن هذه ليست قضية إفتاء، هذه ليست قضية إفتاء. ما الفرق بين الإفتاء والقضية؟ الفتوى غير ملزمة لأحد، يعني أنا معروف عني إني بقول الطلاق الذي يقع بدعة واقع كله، سواء كان في حيض، في نفاس، اختلف بعدد، لأن كلمة أنت طالق ثلاث ده عدد، اختلف بعدد، عدد أو زمن عندي بيقع به الطلاق المعلق، استغفر الله، الطلاق في البدعي. وايضا انا اقول في الطلاق المعلق انه واقع كله ان كان بلفظ صريح، يعني انت طالق انفعلت، مش لفظة علي الطلاق، لان كلمة علي الطلاق يعني يلزمني، فبنزلها منزلة نذر اللجاج. لو جاءني رجل فسألني هذا السؤال ثم كان في قلبه شيء فذهب لآخر وقال لا الطلاق لا يقع، أي القولين يلزم؟ ولا واحد. واضح يا أخواني؟ ولا واحد. طب لماذا؟ لأنها فتوى، الفتاوى غير ملزمة. ما الذي يلزم؟ القضاء. القضاء هو الملزم يا أخواني. طب أنا لو تيقنت أن هذه القضية التي حكم فيها القاضي خالف فيها الحق دون أن يقصد، تلزمني؟ نعم تلزمك. الرجل الآن حكم أن علي مال وأنا لم أخذه لشهود زور، يلزمني أن أدفع ذلك المال؟ نعم. طب هل يحل للآخر أن يأخذ المال؟ لا. في فرق أن يكون الحكم ملزم وأنه يحل، ده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنكم تترافعون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر. واضح؟ واحد يكون ألحن بالحجة من الآخر، فإنما أقتطع له ها قطعة من النار. معناه إن القضاء ده ملزم ولا غير ملزم؟ ده ملزم، عشان هنزع مال من هنا ادهولك، لكن انت لما هتاخده قطعت لك قطعة من النار، ما انا خدته اصبح ملزم اهو. القضية ملزمة والفتوى غير ملزمة، ماشي. القضية يا اخواني انما تدخل في الخصومات التي يترتب عليها حكم التكفير. بيترتب عليه اشياء ايه هي بقى؟ ده اهدار الدم، الحمد بالردة، والتفريق بين الزوجين، وعدم التوارث. فإذا مات لم يدفن في مقابر المسلمين ولم يجهز، يعني لا يغسل ولا يصلى عليه. هذه أحكام تترتب على فتوى ولا على قضية؟ على قضية. من الذي له أن يقضي؟ واحد من ثلاثة، إما الحاكم اللي هو ولي الأمر، أو القاضي، خلاص، أو من ينوب عنهما. القاضي أناب من يقوم، أو الحاكم أناب، أو أهل الحل والعقد. مين بقى أهل الحل والعقد؟ اللي هيجي ولي الأمر ويمكنه من أمر، يقول افعل كذا وكذا. وهذه تختلف من زمان لزمانك. سابقا أنا ضربت مثال بشيخ الإسلام ابن تيمية، قلت شيخ الإسلام ابن تيمية كان له عهدان، عهد فيها كان أهل حل وعقد. لما كان أهل حل وعقد دي قاد جيوش المسلمين فوق الملك والأمراء في معركة شقحب، وذهب للتتر ليأتي بهم من عندهم بأسرى المسلمين وأهل الكتاب. ده فعل مين ده؟ فعل الأمراء. طب هو كان أمير؟ لا. طب كان قاضي؟ برضو لا. لكن كان ايه؟ من اهل الحل والعقد الذين مكن لهم السلطان، وكان يخرج الى الاسواق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كان ليه جماعة كبيرة جدا تكثيره وخلفه من تلاميذه، حتى انه عطس في مرة فشمته الناس، فسمع صوته وهو في السوق في القصر الملك، فقال ما هذه الضجة؟ فقالوا احمد بن عبد الحليم عطس فشمته الناس. سمعت فين؟ في القصر. أتباع كثيرون كان يذهب بالرجل فيدخله السجن، ويأتي بالرجل فيخرجه من السجن ويقوم الأحكام ويهدم كذا. ده كان إيه؟ أهل حل وعقد. طيب لما نزع منه السلطان ذلك كان هو نفسه مسجون ومات في سجن القلعة في أول أمره. وفي بعض أحيانه لمهابة شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيسجنه للوشايات التي جت عليه، لكن في سجن يصلح لمثله، كان بيخشوا الناس ويسألوه يعني حدد إقامته. واضح؟ وفي بعض الأحيان لا يسجن في الجب فراضي. الوضع يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. في حين أهل حل عقد، أنت الآن عندك أهل حل عقد، إذا قالوا سمع لهم مفيش كلام. أنا رأيت في هذا العصر الشيخ ابن باز أهل حل وعقد، إذا قال سمع له، لكن أهل حل وعقد برضو يتناسب. ورأيت أن الشيخ ابن باز أول ما دخل الدش في المملكة وأول ما بدأوا يحتفلوا بإيه؟ باليوم الوطني أو العيد الوطني. اليوم الوطني والعيد الوطني كانت أكبر وأعظم. ليه؟ لأنهم قبل أن يأخذوا كلام أهل العلم واهل واللجنه سالوا بعض اهل العلم، قال لهم خلاص يعني انت في فرق بين العيد واليوم، نعمله يوم وطن ونحتفل بيه زي كل دول العالم. لا يوم وطن اشمعنى احنا؟ واحنا مش هنعمله عيد، هنغيره في كل سنه. بدات مدينه الرياض تتزين، يعني خرجنا صلاه العشاء الدنيا يعني عمليه ركب في انوار وايدوها. ليه؟ لان ثاني يوم بقى اليوم ايه؟ الوطن. اتصل الشيخ ابن باز عرفوه، اتصل على الملك، كان أيمان ملك فهد، وكان هو عنده من أهل الوجاهة من أهل الحل والعقد. خرجنا صلاة الفجر لقينا الإيه؟ الدنيا كلها بتفك. كان إيه؟ أهل حل وعقد. طب الآن يا أخي إدن للصبح، وضحت ولا يا إخواني؟ فعشان نحكم في مثل هذه القضايا يبقى واحد من الثلاثة دول، إما حاكم أو نائبه أو قاضي أو نائبه أو أهل الحل والعقد وليس عندك. هذا إذا وقع إيه؟ حكم التكفير. إذا قلنا هذا الرجل أتى بمثل هذا نقول له ماشي اصبر، أتى بمثل هذا كيف حكمت أنت؟ قامت الشروط؟ انتفت الموانع؟ هينبني عليها أحكام. وضحت ولا لا يا إخواني؟ هذه قضية من القضايا المهمة جدا. الناس الآن بتنقسم فيها الأقسام، منهم من يقول قولك الخارج القح، هذا نقول له أنت لست معنا، وهذا ينبغي أن يعلم لأنه في خطر على دينه. ومنهم من يتسرع فيقول لا بهذا التفصيل، ويقول وهذا التفصيل واقع حتى على قول الصحيح، أنا سمعته بيقول كذا وكذا وكذا، هذا واضح. نقول له لست إيه؟ لست قاضي. لكن الثاني ده بنقول فيما نقول في الأول؟ لا طبعا، لا طبعا لا نقول هذا. وهذا الذي ينبغي أن يعتقده المسلم، يعني المفترض أن نتعلم هذه القضية نعتقدها. وضحت ولا لا يا إخواني؟ طيب جزاكم الله خيرا، بارك الله وأحسن الله إليكم. ما أخرتكم يا من ما خدش بالك.